可以。 والإمام يخطب. باب المنع من الكلام والإمام يخطب والرخصة في تكلمه وتكليمه وفي الكلام قبل أخذه في الخطبتين وبعد إتمامهما. في الخطبتين الخطبتين والخطبتين في الخطبتين يجب في الخطبتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وأن علي رضي الله عنه تعالى عنه في حديث له قال: من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان له عليه كفل من الوذل. ومن عليه قال كان صح كان عليه له ما في له كان عليه كفل عندك له ولم ينصت كان عليه كفل من الوذل. ومن قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. رواه أحمد. وأنا بالدرداء رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني. ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جئته فأخبرته فقال: صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وذرياتنا وأقاربنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المنع من الكلام والإمام يخطب، والرخصة في تكلمه وتكليمه لمصلحة، وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها. هذه الترجمة في حكم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، هل يجوز، يعني هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا، أو يجوز في حال ولا يجوز في حال. فقال: باب المنع من الكلام والإمام يخطب، على معنى أن الأصل هو المنع، وأن من حضر الجمعة فعليه أن ينصت، والرخصة في تكلمه وتكليمه. في تكلمه يعني يتكلم الإمام، يعني الرخصة أن الإمام يتكلم، يعني كلاما غير الخطبة. المقصود بالكلام هنا هو الكلام غير الخطبة، لأن الخطبة هي كلام، وإنما المقصود الكلام الخارج عن الخطبة وموضوعها. فللإمام أن يتكلم، وكذلك من يكلم الإمام. إذا كان هناك حاجة لتكليم الإمام فيرخص لمن أراد أن يكلم الإمام أن يكلمه، بينما الأصل هو الامتناع عن الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. وتكليمه في تكلمه لمصلحة، وهذه المصلحة سيأتي صور منها، سواء كانت تتعلق بمصلحة العامة أو بمصلحة خاصة، كالذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له استسقاء، أن يغيث البلاد ونحو ذلك. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي كان يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد أليت، وحينما قال: صلي ركعتين للسليك. وفي الكلام قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها، يعني أنه قبل أن يبدأ الإمام في الخطبة لا مانع أن الإنسان يتكلم، كما لو كان في الأذان، إذا كان يؤذن المؤذن، الأذان الذي يؤذن عند دخول الخطيب ودخول الإمام، لك أن تتكلم أثناء الأذان، لكن إذا بدأ في الخطبة فإنك تنصت. هذا هو مقصود الشيخ، وإن كان بعض العلماء يمنع حال ما يدخل الإمام فلا كلام حتى وفي أثناء الأذان، لكن ترجمة الشيخ هنا يقول: وقبل أخذه في الخطبة، يعني ولو كان أثناء الأذان لا مانع من الكلام. قال: وبعد إتمامها. الخطبة إن أراد بها الجنس فيكون بعد إتمامها، يعني بعد إتمام الخطبتين، على معنى أنه يكون الكلام بين الخطبتين. إذا سكت الإمام بين الخطبتين، هل يتكلم الناس ولا يتكلمون؟ هل يجوز لهم أن يتكلموا؟ وقال: الخطبة. فيحتمل يراد الخطبة الجنس، أو يراد الخطبة ما يشمل مجموع الخطبتين، بحيث ما كان بين الخطبتين إذا سكت بين الخطبتين فلا كلام، أو أن المراد الخطبة الفرد، على معنى يعني إذا سكت عن خطبة تتكلم، فإذا بدأ في الخطبة الثانية تسكت، يعني لك أن تتكلم وإذا بدأ في الثانية تسكت. الشيخ قال هكذا: في الخطبة وبعد إتمامها. وكذلك إذا قبل أخذه في الخطبة يعني قد يكون أخذه في الخطبة الأولى معلوم، لكن أيضا قد يكون منه وقبل أخذه في الخطبة الثانية، يعني حينما يسكت بين الخطبتين. وسوف يأتي كلام يدل على شيء من هذا، من أثر الصحابة ككلام عمر، كخبر عمر وغيره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. لكن ليس فيه ومن لغى فلا جمعة له، ستأتي اللفظة هذه ولكنها ضعيفة، ومن لغى فلا جمعة له سوف تأتي ولكنها ضعيفة، لكن الذي في الأخبار الصحيحة فقد لغى. لكن فيه ما يدل على يعني عظم الكلام والإمام يخطب، وأنه قد يؤدي لنقص الثواب إن لم يؤدي إلى حبوط الثواب. أما الجمعة فصحيحة في الظاهر، لا يمر بالإعادة. قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. اللغو الأصل فيه هو الكلام الباطل، الكلام الباطل، والمراد بالباطل يعني الذي لا فائدة فيه، هذا هو الأصل باللغو، كلام اللغو يعني لا فائدة فيه. وقد يطلق اللغو على المحرم، كلام اللغو المحرم لغو، وما دون المحرم أيضا مما لا فائدة فيه يسمى لغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فيراد باللغو ما يشمل الكلام المحرم وما هو دون المحرم، كل كلام باطل، والمراد بالباطل ما لا فائدة فيه، فهو كلام اللغو. يعني فكأن من قال مثل هذا فقد لغى، يعني أتى بكلام هو منهي عنه. وإلا معلوم أن قولك لصاحبك أنصت يعني أمر بمعروف، ومع هذا من شدة المنع في الكلام أثناء الخطبة حتى هذا الكلام يمنع منه. ولهذا سيأتي الإشارة إلى أن هل إذا سلم ترد عليه، وإذا عطس هل تشمته، هذا سيأتي الكلام عليه، لأن قوله لصاحبه أنصت أمر بمعروف، خاصة إذا كان صاحبه يتكلم أو له حركة أو نحو ذلك فقال له أنصت. والحديث كما تلاحظون صحيح. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. والأصل في اللغو أنه منهي عنه، والأصل في اللغو أنه ما لا فائدة فيه. فالمقصود هنا لا فائدة فيه شرعا، من حيث أن الشارع نهى عن الكلام أثناء الخطبة. وأنصت بمعنى اسكت، يقال أنصت، ويقال أيضا أنصت ونصت وانتصت، كل ذلك بمعنى واحد. قال عن علي رضي الله عنه في حديث له قال: من دنا من الإمام، من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، ومن قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ثم قال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث علي رضي الله عنه، في إسناده رجل مجهول، و فهو يدل على ضعف في هذا الحديث. وفي أيضا عطاء الخراساني وثقه قوم وضعفه آخرون. قال: من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع، يعني يدل على أنه دنا على أنه كان مجتهدا، لأن الدنو من الإمام سنة، والتبكير والدنو من الإمام يوم الجمعة هذا من مستحبات يوم الجمعة، فهذا اجتهد ودنا لكنه لغى، فقال من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع. وقد يفهم منه على خلاف سيأتي هذا على تسليم بثبوت الحديث، من دنا ولغى على معنى أن من كان بعيدا ولغى ممن لا يسمع الخطبة أنه قد يكون مرخصا فيه، وهذا محل خلاف بين العلماء سنشير إليه، لأن بعض العلماء يقول إذا كان الحاضر الصلاة لا يسمع الخطيب كما لو كان في ساحة كبيرة أو في مسجد كبير بعيد الذين في الصفوف الأخيرة لا يسمعون، هل يجوز في حقهم الكلام لأنهم لا يستفيدون؟ هذا سيأتي الإشارة إليه، ولكن طبعا الجمهور على لزوم الاستماع، لكن قد يفهم من قول من دنا من الإمام فلغى أن يؤخذ لها مفهوم، وهو أن من كان بعيدا بحيث لا يسمع فلغى فهو غير داخل في مقصود هذا الحديث، قد يفهم منها، أو يفهم منها كما قلنا على معنى أنه بكى واجتهد، ومع هذا قد يؤدي إلى بطلان ثواب جمعته نظرا لأنه لغى على الرغم من أنه اجتهد، كما في حال المسافر الأشعث الأغبر الذي اجتهد ولكنه منعه مانع من قبول دعائه وهو أكل الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر في حال المسافر الذي أطال السفر أشعث أغبر منذ ليل السماء يا رب يا رب، ومع هذا على الرغم من حالته التي كانت تستدعي أن ينظر إليه نظر الرحمة ونحو ذلك، لكن نظر لأنه تلبس بالحرام كان أكله حراما وطعامه حراما وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك. فهنا قد يكون اجتهد وجاء إلى ودنا من الإمام، ولكن نظرا لأنه لغى أدى إلى إما بطلان ثواب جمعته بالكلية أو إلى النقص فيها. من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر، كفل يعني نصيب من الوزر من الإثم، يعني إثم عدم الإنصات وإثم اللغو، ما يدل على تأكد ووجوب الإنصات أثناء خطبة الإمام. ومن قال صح فقد لغى، يعني هذا مثال يدل على شدة النهي عن الكلام حتى لو قلت له صح، يعني قلت له أنصت. صح هذه اسم فعل في اللغة، اللغة فيها أسماء أفعال يعني عبارات تدل على مقاصد، وهي حروف في ذاتها لا معنى لها لكنها دلت على أسماء أفعال، صح وهلم وتعال، هذه عبارة يسميها العلماء أسماء أفعال، علماء اللغة يسمونها أسماء أفعال. فصح بمعنى أسكت أو أنصت، ومن قال صح فقد لغى، على الرغم من أنه قد يكون آمرا بمعروف حينما يراه يعبث أو يراه يتكلم فيقول له صح، ومع هذا منهي عنه. ومن لغى فلا جمعة له، قلنا لكم إن هذا حديث ضعيف، ويمكن أن يحمل على معنى لا جمعة له، لا معنى أنه لا جمعة له يعني صحيحة، أو لا جمعة له أن جمعته باطلة وأنه يعيد، لا، على معنى بمعنى كان عليه كفل من الوزر يعني نقص الثواب، فلا جمعة له كاملة أو فلا جمعة له تامة لأنه لم يؤمر أحد بالإعادة ولم يقل أحد بأنه يجب أن يعيد. وحمل بعضهم لا جمعة له يعني أن جمعته تصبح ظهرا، لا جمعة له يعني أن صلاته لا تكون جمعة وإنما تكون ظهر، ويدل على هذا في بعض الأحاديث تدل على أنه يقصد بها لا جمعة، حملها بعضهم على أنه لا جمعة له يعني ظهرا كما في بعض الحديث، حتى ورد الشيخ هنا لأن نجده بعد على كل حال فالمقصود هو أنه حملها بعضنا جمعة لا، يعني لا تقع صلاته جمعة وإنما تقع ظهرا. وفي حديث جابر أو ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا قول علي رضي الله عنه كان أصله من كلامه، ثم قول هكذا له حكم المرفوع كما هو معلوم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. حديث رواه أحمد. حديث ابن عباس هذا قال في الحافظ إن إسناده لا بأس به لأنه متكلم في بعض رجاله، ولكن الحافظ قال لا بأس بإسناده. قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، يعني كأنه لم يستفد، لأن هذا المثل ضربه الله عز وجل لليهود الذين أوتوا كتبا وعلما ولم يستفيدوا منه، كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يعني فالذي يأتي على معنى إما أن يكون لا يستفيد من الخطبة لأنه لم ينصت، أو قد يكون يؤدي هذا إلى نقص ثواب جمعته، فهو كأنه تعب ولم يحصل شيئا، فكان كمثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا يستفيد منها. فالأسفار هي الكتب. من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. وهذا كله يؤكد على أنه حتى لفظ أنصت أو صح أنها منهي عنها، وأنك لا تقول لصاحبك حتى لا تأمره ولا بالسكوت. ومعلوم أنه إذا فقه المسلمون هذا وعرفوا هذا فإنهم سوف يسكتون، ولا يحتاج أن كل واحد يقول للثاني يسكت. وفي قوله من تكلم يوم الجمعة يدل على أن النهي عن كل الجمعة وليس فقط وقت الخطبة. الشيخ ترجم وكانه أراد أن يقصرها على الخطبة فقط، لأنه قال قبل أخذه في الخطبة وبعد إتمامها، بينما لفظ يوم الجمعة يدل على يوم الجمعة، وكما أنه له مفهوم آخر وهو أن الخطب في غير يوم الجمعة أنها لا يلزم لها السكوت كخطبة العيد أو خطبة الاستسقاء، لأنه قال يوم الجمعة، فدل بمفهومه على أن الخطب في غير يوم الجمعة لا يلزم السكوت لها. قد يفهم هذا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب، فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ الإمام. رجال أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء رجاله ثقات، وروي في وقائع كثيرة عن أبي الدرداء من غير أبي بن كعب، في بعض القصص أورد بعضها الشيخ هنا أيضا. قال ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من أن يحدث إن أن يحدث حدثا يعني أذن أو أن يتكلم أو أن يقول صح. وحديث آخر أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة. وقصة أخرى عن جابر أيضا قال سعد لرجل، هذه تشبه قصة أبي الدرداء، قال سعد لرجل يوم الجمعة لا جمعة لك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لما يا سعد؟ فقال إنه يتكلم وأنت تخطب. قال صدق سعد، يعني ابن أبي وقاص. وحديث أيضا قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وجود العراقي إسناده. فقصة أبي الدرداء هذه يشهد لها الأحاديث السابقة. قال جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما على المنبر فخطب الناس وتلا آية، وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له يا أبي متى أنزلت هذه الآية، يعني سأله أثناء الخطبة، فأبى أن يكلمني، ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، يعني ليس لك إلا اللغو. ولغيت هذه بالياء يجوز، هو الأصل يقول لغوت، لغى يلغو، ويجوز يكون لغى يلغي، فلغيت إذا كان يائيا، ولغوت إذا كان واويا، فالأصل أنه لغوت، لغى يلغو لغو ولغوا، ولغوت ولغيت، ويجوز لغوت، والأصل لغوت ويجوز لغيت. ومن هنا قال جاءت به بالياء، ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جئته فأخبرته، فقال صدق أبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم فانصر حتى يفرغ. فهذا أيضا يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من أنه يجب الإنصات والإمام يخطب. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم في قوله لا جمعة له مثلا، هل هي ساقطة أو تسقط فرض الوقت، وفي ذلك قوله فهو كمثل الحمار. والذي يبدو والله أعلم أن الجمعة صحيحة في ظاهرها لا يجب عليه القضاء، وإنما النقص في الثواب، وهذا الثواب قد يذهب بعضه أو يذهب بالكلية نسأل الله السلام، على حسب يعني الإنصات والتوجه والإخلاص في أمور كثيرة تؤثر في قبول العمل كما هو معلوم. والجمهور على تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، أنه لا يجوز وأنه محرم وأنه يأثم فاعله. وبعضهم قال إن هذا مقيد بالذي يسمع، أما البعيد الذي لا يسمع فرخص له بعضهم، وقد يفهم منه كما قلنا في حديث علي وقد دنا من الإمام ولغى، قد يفهم هذا. وغالبا هم رأوا إلى المصلحة، الذين قالوا أو اشترطوا السماع رأوا المصلحة، لأن الذي لا يسمع لا يستفيد، فلا معنى أن يتكلم. ولكن الحديث عامة، سواء كان يسمع أو لا يسمع، سواء كان بعيدا أو قريبا لا بد أن ينصت ما دام أنه قد حضر الجمعة. وأيضا في إذا كان هناك حاجة للكلام، كما لو كان خشي على أحد ضررا فاحتاج أن ينبهه، رأى أعمى وخشي أن يسقط أو أن يصطدم بشيء، فله أن ينبهه، كما قالوا حتى في أحوال غير هذه، حتى في الفريضة وهو يصلي إذا رأى خشي ضررا على مسلم كحية أو نحو ذلك فله أن ينبهه، وكذلك أيضا يقتل الحية حتى في الصلاة. فمثل هذا يبدو والله أعلم أنه لا مانع منه. أما فيما يتعلق بالسلام وتشميت العاطس، فكثير من العلماء نقل عنهم أنهم ينهون عن هذا، لأن قول صح هي أمر بمعروف ومع هذا نهي عنه، فكذلك أيضا السلام وتشميت العاطس. وإن كان السلام رده واجب كما هو معلوم، لأن البداء به سنة ورده واجب، ومن هنا بعض العلماء رخص في السلام، قال لأنه واجب، قال حتى قال البداءة يكره أن يبدأ بالسلام يعني في أثناء الجمعة، وإذا سلم يجب الرد عليه. أما بدأته فما كان له أن يبدأ، لأن الإنصات واجب وبدء السلام سنة. الإنصات واجب والسلام البدء به سنة، فقال يكره أنه يسلم، لكن إذا سلم يكون الرد عليه واجبا فيرد. هذا تفصيل ذكره بعض أهل العلم. وأيضا نقل عن الشافعي رحمه الله أنه في العطاس إذا عطس قال رجوت، إذا عطس هل يشمت؟ قال رجوت أن يسعه، يعني أنه لا مانع. لكننا إذا قلنا إن صح هي أمر بمعروف ومع هذا نهي عنه، فقد تكون هذه يعني منها. أما القول بأن